ليس وحده الغلاف الجوي الذي يحيط بكوكبنا، فثمة غلاف آخر من الظلم والقهر والصراخ والأنين، غلاف مزحوم بكل ألفاظ البؤس والضيم والرعب، تتلاشى معه الكلمات الحالمة والحروف المتفائلة، وتبقى حسبي الله. حسبي الله يا زمن أشكيك لله، منك أواه يا زمان القهر أواه. حسبي الله يا زمن أشكيك لله، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه. حسبي الله يا زمن أشكيك لله. أيها العدل الذي ضيع معنا عندما تا، أيها الليل الذي يصنع ما ساه بعدما ساه، أيها العدل الذي ضيع معنا عندما تا، أيها الليل الذي يصنع ما ساه بعدما ساه، أي جرم حين قلنا في يقين ربنا الله، أي جرم حين قلنا في يقين ربنا الله، أصبح الخير أسيرا يبعث الآه. حسبي الله، حسبي الله يا زمن أشكيك لله، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه. حسبي الله يا زمن أشكيك لله. جرحك النازف فينا كيف أنسى، لست أنسى، ومحب قتلوا بالرعب ليلى كيف ينسى، جرحك النازف فينا كيف أنسى، لست أنسى، ومحب قتلوا بالرعب ليلى كيف ينسى، وعجوز تكل النير لمأوى. حسبي الله، وعجوز تكل النير لمأوى. حسبي الله، وصغير عبثني يصرخ أمه. حسبي الله، حسبي الله يا زمن أشكيك لله، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه. حسبي الله يا زمن أشكيك لله. عالم يهتم بالكلب ويرعى بل ويهوى، وابن ديني يدم المحتل مأواه يا زمن عالم يهتم بالكلب ويرعى بل ويهوى، وابن ديني يهدم المحتل مأواه يا زمن وشعوب شردت من دون ذنب. حسبي الله، وشعوب شردت من دون ذنب. حسبي الله، وجراح نزفت في كل قلب. حسبي الله، حسبي الله يا زمن أشكيك لله، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه يا زمان القهر أواه، منك أواه. حسبي الله يا زمن أشكيك لله، يا زمن أشكيك لله، يا زمن يا زمن